سورة الحج سكارى معا سكر شفا ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا ليوف ابن ذكوان ليطوف له ليقض سوى بزيهم نفر جلا ومع فاطر صب لؤلؤا نظم ألفة ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم ول يوف فحركه لشعبة أثقلا فتخطفه عن نافع مثله وقل معا من سكن بالكسر في السين شلشلا ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمضموم في أذين اعتلا نعم حافظ والفتح في تا يقاتل نعم مع له هدمت خفا إذ دلا وبصري نهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شايع دخلولا وفي سباء حرفان معها معاجزي نحق بلا مد وفي الجيم ثقلا والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا